فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها. فأما المنافقون، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، يعني لم يكن فيهم منافق، لأن النفاق ما يخرج الإنسان من بلده التي فيها الكفر إلى بلد الإسلام التي فيها الابتلاء وغيرها، وإنما كان النفاق في أهل المدينة ومن حوله. المهاجرون فلم يكن فيهم أحد من المنافقين.